ودعست دهرا وأسفا في أمالي أغرقتني إنني أدعو الإله بالشهادة وأسفا لن تخنق آمالي لن تبقى في وطني الغالي سأحطم يوما أغلالي سيهزك بركان نضالي أبدا لن تخنق آمالي لن تبقى في وطني الغالي سأحطم يوما أغلالي سيهزك بركان نضالي ستعود الأشلاء الخمس جسدا لا يطويه اليأس وجحيما سعره البأس حشرت رباء أمي فتاة خطى قلبي وماذا ينجي النفس من هجر إحساني ويوم تلاقيت مع النفس والشكوى مرار يهز القلب ينمو بوجداني ندمت على هجري وعدت إلى أمي أدق على الباب أنادي بجيراني فيا زهرتي عدت حزينا على الماضي وإن كنت في عهدي عليك أنا الجاني ماذا أقول عن الإله وأطلبه إلهي يا خالقي ومصوري أنا مذنب أنت الجميل المستعان السيد ارحم عبيدا بالذنوب مقيد ماذا أقول عن الإله وأطلبه يا حدثيني كلميني لا تتركيني يا أمي أنا كنت دائما أهمل أموري وإنت كنت تراعي شؤوني أنا كنت دائما أهمل أموري وإنت كنت تراعي شؤوني وكنت دائما تنزف جروحي وإنت كنت علي شكوايا لله الذي خلق البرية من عدم شكوايا من نفسي التي قد غرها منك الكرم ومن الهوى أشكو ومن ظلم الورى يا ظالما سلام يوما فيك يا قبيل يا ظالما وتعود فيك حوادث العمر احذر سلام والأعضاء ترتقب مؤسسة صدى البشائر للإنتاج والتوزيع تقدم وأسفا للمنشئ أبو أنس أمك تتألم لفراقك وتتمنى لقاك يسعدها كلامك ويحزنها جفاك تعاني من حملك ورضاعك في الصغر وتعاني قسوتك وظلمك في الكبر فيحرقها الجفاء ويجرحها الظلم هجرت ربا أمي فتاة خطى قلبي وماذا ينجي النفس من هجر إحساني ويوم تلاقيت مع النفس والشكوى مرار يهز القلب ينمو بوجداني هجرت ربا أمي فتاة

لن تبقى في وطني الغالي سأحطم يوما أغلالي سيهزك بركان نضالي فسلاما إن شئت سلامي أو نارا في غدنا الدام سأنصر بعدك أيامي وأمد يميني وشمالي فسلاما إن شئت سلامي أو نارا في غدنا الدام سأنصر بعدك أيامي وأمد يميني وشمالي أبدا لن تخنق آمالي لن تبقى في وطني الغالي سأحطم يوما أغلالي سيهزك بركان نضالي أبدا لن تخنق آمالي لن تبقى في وطني الغالي سأحطم يوما أغلالي سيهزك بركان نضالي أبدا لن تخنق آمالي فألام يوما فيك يا قبري وتعود فيك حوادث العمر فألام والأعضاء ترتقب ما يرتجيه الدود من بشري فألام إن أحسنت أو كنت متأذيا من عدل ذا القدر أو كنت في دنياي ملتحفا بلحائف الإجرام والشر أو كنت أعصي الله متصلا من فجر يوم الله للفجر أو كنت في دنياي متصفا بعيوب خلق الله في الدهر أو كانت الأموال تغرقني والملك والسلطان من قدري سألام يوما فيك يا قبري وتعود فيك حوادث العمر سألام والأعضاء ترتقب ما يرتجي الدود من بشري سألام حتما فيك يا قبري ويزول كل الظلم والمكر ما أنت يا قبري سوى فحت في جوف أرض لست ذا سوري والأرض لا زرع ولا ونس لم يجر فيها الماء كالنهر لو كنت فعلا عالما غيبا ما كنت أعصي الله في عمري سيكون قبرك حفرة تحوي أهوال تعذيب مع الزجر كاللدغ والضرب الشديد وما يبكي من الزقوم والجمر لا نوم لا تكريم بل قهر والأمر بالتعذيب في الجهر أو كنت تدري يا لفرحتك ستنال كل الخير والنصر ستنال كل الخير والنصر سيكون قبرك روضة

شيبتني يا دماء أفزعتني يا شهيدا للإله إن روحك عاتبتني يا دموعا شيبتني يا دماء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى البشائر للإنتاج والتوزيع بالرياض، هاتف رقم 477-6734، الدوادمي هاتف رقم 642-3745، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.